نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد شرفنا الله تبارك وتعالى بالإسلام، وحق لكل مسلم أن يتشرف بذلك الشرف وأن يصر بذلك وأن ينظر إلى ما أحباه الله به دون غيره من غير المسلمين، أن الله أعطاه عطية عظيمة جدا لا تقدر بشيء، لأنها منة الله على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويقول عز من قائل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. منه، فضله، كرمه، جوده، عطاؤه، أعظمه على الإطلاق أن جعلك مسلم. والإسلام لابد أن تعلم أنه له جسد وروح. جسده تلك العبادات التي يؤديها الخلق من كلام الألسنة وأفعال الجوارح، فالتسبيح والتهليل والذكر وتلاوة القرآن وقول الحق وشهادة الحق وقول العدل والنصح والدعوة والتعليم وبيان الحق والإرشاد إليه وغير ذلك من كلام الألسنة، والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وأداء الأمانات وصون العهد وإماطة الأذى وإعانة المحتاج وتفريج كرب المكروب بأداء ما يعينه عليه. كل ذلك جسد، جسد الإسلام، لكن روحه التي يحيا بها والتي بها يكون دينا مقبولا وبغيرها يكون دينا مردودا هي العقيدة، هي العقيدة التي هي روح الإسلام التي بها يكون العبد مقبولا عند ربه. حتى أن العبد لو بتر كثير من أطراف ذلك الجسد بفعل المعاصي وارتكاب الكبائر، فإنه إن كان معه الروح فإنه يكون إسلاما حيا مقبولا عند الله نافعا عنده. ألا ترى أن الجسد إذا ظلت فيه الروح وبترت منه القدم وبتر منه الذراع، بل وقطعت الأذن من الرأس، بل وجدعت الأنف، ألا ترى أن الجسد لا يزال ينبض ولا يزال حي ولا يزال يتحرك بالرغم من بتر هذه الأشياء وبالرغم من ذلك الإنقاص والنقص الشديد؟ لماذا؟ لأن الروح فيه، لأن الروح فيه. ولو رأيت جسدا كاملا مستويا، هيئة عظيمة، صورة مبشرة، كامل لا مقطوع منه ولا مجدوع، ولا روح فيه فإنه جسد ميت يقبر، لا يحتاج الناس إلى وجوده في وسطهم. كذلك الدين، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل يعلمنا ذلك في كتابه فيقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني لو بترت العقيدة، لو سحبت روح الإسلام، لو صار الإسلام جسد بلا روح، وذلك بإتعاطي الشرك والوقوع فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لابد أن نعلم أن الإسلام جسد له روح، وروحه العقيدة. ثم هذه العقيدة لبها أو من أصولها أو من ألبابها أو من جوهرها الولاء والبراء، أن تغار على الإسلام، أن توالي الله عز وجل وتوالي نبيه وصالح المؤمنين، وأن تبرأ ممن برئ الله منهم وممن كرهه الله وممن أبغضه الله وممن لعنه الله. لابد أن يكون هذا جزء عظيم، لابد أن تعلم أن هذا جزءا عظيما من ماذا؟ من روح الإسلام، من جوهره، من مما ينفع عند الله، مما يجعل الجسد حي، أي يجعل الدين حي. لأن هذا الجسد وهو الإسلام لو تمتم الرجل وذكر كثيرا ووالى كثيرا وصلى كثيرا وصام كثيرا وفعل من الأعمال والأقوال الكثير والكثير على غير معتقد وعلى غير عقيدة حقة، فلا بد أن يعلم أنه يغذي في جسد ميت، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بناء على ماذا؟ بناء على قاعدة العقيدة التي يوزن عليها كل شيء. فأنت بعقيدتك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى حقيقتها أن تعلم أن هناك معبود، أن هناك معبود له قدر وله حق، فتراقبه بما تؤدي من أعمال وأقوال. إذن عندما تكون الأعمال والأقوال ليست مراقبة لذلك المعبود، وليست تفعيلا لإنزاله منزلته وإقداره قدره، فهو عبث وهو لعب. مر رجل برجل من بني إسرائيل، كان له أخ له كثير المعاصي وهو عابد، يقف يصعد على صومعته ليتعبد إلى الله الليل والنهار. كلما مر صعودا إلى صومعته أو ذهابا إلى بيته مر بأخيه هذا أو صاحبه هذا ذو المعاصي، وكلما مر به ذكره وهو يقول له: اتق الله، أو انتهي عما أنت فيه. وهو العابد الذي يفعل الجسد ويغذي الجسد، كثير الذكر، كثير الصيام، كثير الصلاة، لكنه جاهل أو لكنه لا يقدر الله قدره، فتعاظمت عنده نفسه وغفل قلبه بكثرة طاعاته لكنه بغير معتقد. فمر على صاحبه يوما وقال له: اتق الله، أو انتهي عما أنت فيه، والله لا يغفر الله لك أبدا، والله. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى؟ يتألى يعني يقسم، الذين يؤلون من أزواجهم يعني يقسمون عليهم، يقول: أنت أقسم بالله لا يأتيك، أقسم بالله لا لا لا أصاحبك، لا أجامعك. هذا إلاء، هذا قسم. والإلاء هو أن تحرم امرأتك عن نفسك بغير زهار، يعني أن تقول: أنت حرام علي، والله لا أقربك. وهذا كفارته كفارة يمين، بخلاف الزهار، فالزهار كفارته أن تصوم 60 يوما متتابعة لا تقطعها بيوم إلا أن يكون يوم عيد مما يحرم صيامه، وإن قطعته أعدت 60 المتتابعة. فإن عجزت تمام العجز أطعمت 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. أما كفارة الإلاء فهي صيام 3 أيام. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى عليه؟ لقد غفرت له. فقال الله تعالى: لقد أحبطت عملك وغفرت له. قال ابن أبي هريرة لما أخرج له البخاري هذا الأثر، قال: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، لقد قال كلمة. هذه الكلمة بعثت من ماذا؟ بعثت من عدم التصور الصحيح، من عدم سلامة المعتقد التي تجعل الإنسان دينه جسد بلا روح. إياك أن يكون دينك جسد بلا روح. إن كثيرا منا يهتم بتلاوة القرآن، يهتم بالذكر والتسبيح، يهتم بالصدقات، عباد الله، كفالة اليتيم وصندوق المعونات وإخوانكم في الصومال، فيبذلون ويصنعون، وكل ذلك عظيم جدا. لكن أنت تؤدي ذلك من أجل أن يقبل، أنت تؤدي ذلك من أجل أن يرفع إلى الله، لا تؤديه ديكور، ولا تؤديه مسلك اجتماعي، ولا تؤدي قياما عن وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها وزارة فاشلة فأنت تؤدي الدور بدلها، لا، إنما تؤديه لكي يقبله الله، فتقول لعل هذا الدرهم يكف عني النار يوم القيامة، لعل هذا اليوم الذي أصومه يباعد بيني وبين النار يوم القيامة، لعل هذا الذكر، لعل هذه التلاوة، لعل هذه الصورة، لعل هذه الحسنة تباعد بيني وبين النار وتقربني من الجنة. هل تعرف وهل تعلم عبد الله أن هذه الأعمال لا توزن ولا تقوم ولا تنصب إلا على ميزان وقاعدة العقيدة؟ إذا عرفت ذلك كان اهتمامك بمعتقدك الذي هو روح دينك أولى من ذلك مرات ومرات. قد يفهم مني السامع بسوء فهم وسقامة فهم أني أحض على أن تترك الأعمال أو أني أقلل من شأن الأعمال، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفهم، وأعوذ بالله مرات ومرات من أن أدعو إلى ذلك أو أن يكون معنى كلام ذلك. إنني أقول إن الذين يتعبدون لربهم لا بد ثم لا بد أن يكون مرادهم قبول تلك الأعمال، فأنا أدل نفسي وإياك على أن القبول منوط بالاعتقاد، وليس هذا معناه أن تترك الأعمال، لأني عندما أقول لك اعلم أن هذا الدواء لا يشفي أو هذا الدواء لا ينفع، لأن الشفاء من عند الله، أن هذا الدواء لا ينفع إلا إذا كنت تأكل كذا وكذا أو كنت تمتنع في طعامك عن كذا وكذا، فكذلك أنا أقول لك إن دواء الطاعات لا ينفع عند الله إلا إذا كنت تتجنب من الفساد العقدي، كنت صاحب عقيدة صحيحة وتتجنب. كثيرا من الناس يتعاطون أدوية للسكر، كثيرا من الناس يتعاطون أدوية للضغط، والطبيب يحذرهم وينبه عليهم ويشدد عليهم، إياك والملح، إياك والسكر، إياك والمواد الكربوهيدراتية، لأنها تؤثر سلبا على هذا الدواء وقد تجعل هذا الدواء غير ناجع. إذن لابد، كذلك أنت لابد أن تعلم أنك مطالب إذا أخذت أدوية العبادات، إياك والشرك، إياك وموالاة أهل الكفر، إياك وعدم الغيرة على حدود الله، إياك وتبلد الحس أمام التعدي على حرمات الله، لأن ذلك لن يجعل هذه الأدوية أدوية الطاعات نافعة. لا شك أن كل عبد يؤدي طاعة يرجو ثوابها، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، يرجو قبولها، ونحن قليل الطاعات بطبيعتنا وكثير الذنوب بطبيعتنا، فأملنا ورجاؤنا أن نأتي الله عز وجل بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي حوى المعتقد، ليس الذي ذكر كثيرا أو تمتم كثيرا أو سبح كثيرا أو صام كثيرا أو سجد كثيرا، لا، بل صاحب المعتقد. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض، يعني بمثل حجم الأرض ذنوب خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تنبه لذلك حتى تعلم أنك في مسلكك كما تتعلم تلاوة القرآن إن كنت تتعلم، كما تصوم بعض الأيام من باب فضل الصيام، كما تتصدق ولو بدراهم قليلة من أجل أن تدفع عنك لفح النار يوم القيامة، من باب أن الصدقة تنبت الإيمان في القلب وتدفع النار عن وجه العبد يوم القيامة، كما تقول من الخير، كما تنوي من البر، كما تساعد محتاج، كما تراعي أبا أو أم قد كبروا عندك وبلغوا من الكبر عتية، كما تفعل كثير من البر، لا بد أن يكون الجهد الجهيد، ولا بد أن يكون البذل الأكثر والمجهود الأكبر والعمل الأكثر من أجل تحصيل ما تصح به تلك العبادات حتى يرتفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى. لأننا قد نشرك ونحن لا نعلم. يقول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لابد أن نعلم أن عدم اهتمامنا بتعلم عقيدتي، عدم اهتمامنا بتعلم الصلاة يجعلها باطلة. نؤدي صلاة فيها مبطلات بسبب جهلنا. عدم الاهتمام بتعلم الصيام قد يفسده علينا ويجعله باطلا. كذلك بل وقبل ذلك عدم الاهتمام بتعلم العقائد قد تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. إذن لابد أن تخشى الشرك، ولابد أن تخف من فساد المعتقد. كيف ذلك؟ بأن تتعلم ما تقيم به معتقدك، تتعلم ما تقيم به جسد إيمانك حتى يحيا، بحيث لا يكون دينك جسد بلا روح، بحيث لا تكون مسألة الدين دروشة وتمتمة وتسبيحات وسبحة طويلة ثم لا حراكة للمسلمين، لا غيرة على الحدود، لا ولاء، لا براء، لا مجاهدة، لا أمر بالمعروف، لا نهي عن المنكر، وبالتالي يصير المسلمون غساء. لقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أنه سيأتي عليهم وقت كالذي نحن فيه، بحيث كلما وجد أعداء الإسلام أمة المسلمين على صنية مخبوزة تقاتلوا وتطاحنوا وتسابقت أيديهم ليقتسموا تلك المخبوزة بكل سهولة وليأكلوها سائغة. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وأهل السنن عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا وتحالفات داخلية عايزين يلهفوا البلد، عايزين يأكلوها، وشوية يروحوا جايبين أراجوز اسمه الجمل ويقولوا له اعمل وثيقة، دور هذه الوثيقة تجعل السادة سادة والعبيد عبيد، تجعل السادة سادة والعبيد عبيد، وتحرمهم. عايزين شريعة؟ لا، هنعمل لكم مبدأ يحرمكم من الشريعة. عايزين يبقى كل الناس سواسية عسكر ومدنيين وكله؟ لا، هنعمل لكم مبدأ فوق دستوري يبقى عامل زي أكتر من القرآن. إذا كان القرآن عندكم مقدس إحنا هنعمل لكم حاجة فوق المقدس، مبادئ فوق دستورية مثلا. يعني يوشك أن تداعى عليكم الأمم. طبعا السلمي الذي يحملوه ويشيلوه الشيلة، شيلوا الشيلة للجمل الناس قعدت تلعنه وتدعي عليه وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا واحد من الناس كنت بدعي عليه للنهار، أخذه الله بمرض أو أصابه بمرض فانشغل به، راحوا جايبين واحد تاني مسكين، لا هو رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس عسكري ولا هو ليه في الطور ولا في الطحين، جابوه يدوله مكافآت شهرية مثلا بالمئة مليون ولا بالمئة ألف ولا بالمئتين ألف، ونائب وزير ولا نائب رئيس وزراء، وبعدين يقولوا له ايه؟ اعمل لنا وثيقة بحيث لو ادعى عليك ما يبقاش يدعى المجلس العسكري، لو اتلعنت ما يبقاش بيتلعن المجلس العسكري، يبقى بيتلعن وهو المسكين مجرد شيال، بيجيب من هنا يحط هنا لغيره. يعني انت لما بتجيب واحد يشيل لك جهاز ثمنه مليون جنيه في عربيته، هيشيله على كتفه ويحطه في عربيته وينقله لبيتك وهو لا ليه في الجهاز ولا ليه في الكرتونه حتى اللي شايله الجهاز، فده مسكين. لكن الفكره ايه؟ انه بيجيبوا اشخاص معينين تبقى زي المغرفه اللي يغرف بها من قصعة الأمة ليأكل بها من اللي حياكل بالمبادئ الفوق الدستورية؟ ليأكل بها أمريكا واليهود، ليأكل بها العسكر بحيث يبقوا مميزين وذات مصونة، ما حدش يقول لهم بتعملوا إيه ولا ميزانيتكم إيه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأول ما تحط الأكل شوف أنت بتجيب عمال يبنوا البيت وبيشتغلوا لحد الظهر، من الساعة 5 الصبح لحد الظهر بيكونوا خلاص هلكوا، تقول لهم الغدا يا رجالة، تحط الأكل مجرد ما تتدور تروح تجيب مية ولا بتاع تلاقي البتاعة اتمسحت، ليه؟ ناس جعانة وناس هلكانة، تبص تلاقي يمكن يقول لك هات عيش، عبال ما تجيب عيش يكون اللي موجود قدامهم اتنسف. ليه؟ لأنهم أكلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأكلة ها؟ تداعي الأمم علينا زي الناس العمال اللي شغالك أحيان اللي هم واقعين لو شافوا زلط حيكلوه، فما بيكلوناش مزمزة ولا بيكلونا مصمصة ولا بيكلونا فتفوتة فتفوتة، ده بيكلونا هبر. فيقول لك ايه ليبيا ها فيها بترول، اهبر اطلع اضرب موت القذافي واعمل سيطرة عسكرية، وبعدين تبقى شوية الناس الغلابة اللي بيصلوا دول تاخدهم في حضنك وتمعلوم ديمقراطية على مزاجهم وتعملهم احزاب بطريقة معينة بحيث تحط ايدك على البترول. طب ما سوريا بتطحن، طب ما سوريا بيموت كل يوم منها اكتر من اللي كانوا بيموتوا في ليبيا، لان نسبة وتناسب عدد سكان. لما تضرب قنبلة في شارع فيه 17 واحد هيموت منهم نصهم، طب لما تضربها في شارع فيه 200 واحد هيموت نصهم، في نص ال 17 تسعة ونص ال 100 200 100، فسوريا بيموت منها كل يوم نص ال 200. ولا في ناتو ولا أمم متحدة ولا قرارات ولا طب نطلع مش عارف نعمل طلعات عشان خاطر ننقذ حرية الحقوق الإنسان والبني آدمين اللي بيموتوا. ليه؟ لأن سوريا لا فيها بترول ولا فيها غاز ولا فيها فحم ولا فيها حاجة، فبالتالي ما تستاهلش ان احنا نطلع ونكلف نفسنا، لان حتى لو كلفنا نفسنا هناخد الفاتورة منين، هنقبض من مين؟ لكن في ليبيا في اليمن نفس الحكاية، اليمن البترول اللي عندها خدته السعودية بمعاناة امريكا، فبقى دلوقتي هم ايه بيقتل في الناس وبيضرب قنابل وبيعمل حرب اهلية. طب ليه ما امشي ناتو ولا فيتو ولا عيتو ولا زيتو؟ ليه؟ لان ما فيهاش. فدي مسائل مصالح توشك ان تداعى عليكم الام. ليبيا فيها كل، طب مصر، مصر ما هي مصر دي عالة لا فيها بترول ولا فيها دولة، لا دي مصر فيها شعب ومصر فيها قيادة ومصر فيها عدد ومصر ليها تاريخ قديم ومصر ليها موطن تعلق بين الامم، لان كل البلاد اللي حواليها دي كانت جبال وكانوا ناس مصر اللي بتأكلهم، حتى الشام كان بتأكلهم مصر، بدليل ان هم لغاية النهاردة بيسموا الفلوس مصاري. مصاري يعني ايه؟ يعني القرش اللي جاي من مصر، لان هو احنا كنا بنبعت الفلوس ليهم. السعوديه كانوا بياكلوا من التكيه المصريه لحد 50 سنه فاتت، وغيرها والكويت و و و و. فمصر ليها ثقل، يبقى لازم تتهبر تتاكل. فيروحوا عاملين وثائق وعاملين بتاع كل ده، والناس عماله تصلي وماسكه السبحه والتمتم سبحان الله سبحان الله، والعشره من ذي الحجه الناس صاموها زي رمضان، زي رمضان، مع انه مش من السنه انك تصوم العشر من التسع من ذي الحجه. ان كنت ترى ان الصيام من العمل الصالح فالصيام والصدقه والبر والتلاوه من ختم القران في العشر ما هو اولى من صيامها، لكن الناس حبت الصيام قالوا خلاص نصوم. طيب اذا انتم بتصوموا، اذا انتم بتتصدقوا، اذا انزل اهل خير، اذا انتم اهل بر، اذا انتم اهل عباده، لكن اياكم ان تكون عباده جسد ميت، لأنه لو كان جسدا ميتا لن ينفع صاحبه. وبالتالي إيه عنوان الموت من الحياة؟ إن لما يكون في متغيرات جسام بتمس الأمة وإحنا قاعدين نتفرج على إنه شوية ناس يقولك إيه الإخوان سلفيين ليبراليين علمانيين، طب وأنا وإنت؟ أنا وإنت إيه؟ إن مهمة تحمل مسئولية الوطن على كل عيل صغير. عيل صغير مكلف لسه بلغ الحلم امبارح، بنت حاضت امبارح، فضلا عن ابوها وعمها وجدها وخالها، فضلا عن ستها وخليتها وعمتها. يعني الامه مش خاصه بالاخوان ولا بالسلفيين، ان قاموا مخلصين اهم بيأدوا الدور اللي عليهم وبيحيوا جسد عبوديتهم، وان قاموا غير مخلصين فلا يحيق المكر السيء الا باهله. ونحن نظن فيهم الإخلاص، ونسأل الله أن يؤيدهم، ونسأل الله أن يحسن نواياهم ويحسن مقاصدهم ويجعلهم جاهدين في دفع العدو الصائل وفي إنقاذ البلاد من أولئك المدنسين المنجسين الذين يريدون لهذه البلد التي على الفطرة يريدون أن يمجسوها أو يهودوها أو ينصروها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإفاقة ويجعلنا وإياكم من عبيده المخلصين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما كانت الأندلس ردها الله على المسلمين، لما كانت في أيدي المسلمين وكان يحيق بها الفرنج من أجل أن يأخذوها عنوة بعد أن ردت إلى أهلها، لأن كل ما في الكون أحله الله للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات، الذي أخرج لعباده يعني كل ما في الكون محل للمؤمنين. اللي حيبقى من المؤمنين الملك، ملك الكون، الملك سبحانه وتعالى الذي كل شيء يكون في الكون بإذنه، لم يجعل تصريح، لم يجعل ترخيص لأخذ ما في الكون إلا للمؤمنين. وبالتالي لازم تعلم الكافر يعني غير المسلم، غير المسلم. مين اللي سمى غير المسلم كافر؟ المجلس الأعلى، فلان الفلاني، الشيخ فلان، بتوع التكفير. لا، الذي سمى غير المسلمين كفار هو ربنا سبحانه وتعالى، لأنه قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. لازم تفهم كده، هو ربنا اللي قسم هذا التقسيم. الإيمان هو أن تؤمن بالله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومراء من الرسل والملائكة جميعا والكتب، القرآن وما وراء من الكتب. إذا اختل ركن من أركان الإيمان فلابد أن تعرف أن ذلك كفر بإجماع المسلمين وبنص الكتاب والسنة. هذه مسألة محسومة مقسومة. كن إن بقى إحنا قدر ربنا إن إحنا نعيش مع النصارى، فبالتالي يقولك اوعى تقول كده مع مواطنة والمواطنين وجيراننا وصحابنا وحبايبنا وإخواننا، عيب عليك، عيب عليك يا أخي. هتقول قرآن وسنة ودين وبتاع، طب ونزعل الناس يا عم، عيب عليك. بقينا ماشيين بالطريقة دي. ولو جال عيش معنا هندوس وبقت مصر فيها مثلا يجي 10 مليون هندي وكلهم بيعبدوا الصبح بقى البوزا ولا هندوراش ولا كراديتش على حسب الديانات، دي ديانات موجوده ارضيه، فيروح نقول لك ايه؟ لا، الوطنه الهندوس كفار. لا لا لا، احنا معانا مواطنين وبعدين زميلنا في الوطن، عيب عليك، كخه. ازاي تقول لي هتقعد تقول لي كده وكده؟ يا عم ده القران، يا عم ده الدين، ده الرسول، يا عم ده العبد للملك اللي بيملك روحي، اللي يملك النفع والنشور، اللي ياخدني في نفسه، اللي ياخدني في شرقه، هو اللي امرني، انا عبد له، مش عبد الحكومه ولا عبد الوحده الوطنيه ولا عبد النصارى ولا عبد الشنوده. هو انا نصراني، الشرع امرني، ملوش ظلم عندي، مش هظلمه، ملوش عندي سوء، ملوش عندي تعدي. لكن مش معنى ذلك ان تيجي يخرب عقيدتي، يعني ينفي قراني، يعني يشطبه، يعني يمسحه، يعني ينسخه. مين قال كده؟ مين قال ان تبقى فيه اقدس من ربنا؟ ومين قال ان في شرع ولا وثيقه تبقى اقدس من القران؟ مين قال كده؟ اللي يقول كده يبقى بطن الارض اولى بيه من ظهرها، لان احنا عبيد لربنا، ومش هينفع لينا دين بالتمتمه والصلاه والتسبيح، مش هينفع دين الا بعقيده. من غير عقيده يبقى تصلي جنازه على دينك، من غير عقيده تصلي عليه جنازه، لانه هو ده. العقيده هي صلب الدين، هي محوره، هي جوهره. ليه المنافقين بيصلوا ويصوموا ويدفعوا وسبحة وبتاعوا مع ذلك في الدرك الأسفل من النار؟ ليه؟ عشان ما بيصلوش، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، عشان ما بينفقوش بينفقوا. ما ليه طيب؟ لأنهم ما عندهمش إيه؟ العقيدة. فبالتالي في الدرك الأسفل من النار. هتبقى زيهم وتقول لي أصل عشان الوطن وعيب وما يصحش عايزين نزعل حد، يعني تغضب الملك وتقول لي مش عايزين نزعل حد؟ لابد. الخلل اللي عندنا خلل عقدي. الأندلس لما كانت في إيد المسلمين ردها الله عليهم والإفرنج بيحيقوا، فكانوا بيبعتوا جواسيس، فدخل جاسوسا يوما يتلصص على أحوال الناس، فوجد الصبي يبكي، فجاء بجواري وكلمه بلغته: ما الذي يبكيك يا صبي؟ قال: أبي يعلمني أن أصطاد العصفورين بسهم واحد، ولا زلت أتدرب على ما عودني عليه أبي، عيل صغير لا بتاع جيمز ولا بتاع شيبسي. النهارده بقى الراجل ابص الاقي الراجل بشنب، لابس بنطلون عامل زي ما يكون يعني بتاع ابوه القديم، وماسك كيس شيبسي قد كده وماشي يطقطق في الشارع، وهو راجل المفروض ده يبقى وتد من اوتاد الاسلام، انما سبغونا الصبغه ضيعوا ماهيتنا، مسخونا بسبب عدم تربية العقدية والإسلامية. تلاقي الشاب كل همه أن يخش على الفيسبوك عشان خاطر يعمل شات مع بنت، أو يعمل مش عارف يعمل في اللقاء، أو يخش على إيه، أو يعمل إيه، أو يسوي إيه. طبعا في شباب تاني بفضل الله ربنا بيجعل فيهم خير، ونسأل الله أن يكسر الخير في أمة المسلمين ويبارك في أهلينا وأولادنا ويبارك فيكم جميعا. لكن قصدي أقول أن أعدائنا بيمسخونا، فلقى الطفل بيبكي فبيقول له أنت بتبكي؟ قال له أبويا بيعلمنا أصطاد العصفورين بسهم، وعم أجرب فمش عارف أصيد إلا عصفور واحد. فرجع إلى أسياده من الإفرنج، قال لا قبل لكم ببلد فيها مثل هذا الصبي. لكن النهارده لما بيجي جواسيس، طبعا انتوا شفتوا من ايام الثوره لغايه دلوقتي اكتر من 49 جاسوس من الثوره لغايه 10 اشهر. ليه بقى؟ يشوفوا الشعب بيفكر ازاي، بيقول ايه، بيعمل ايه. الشعب عمال يقول، عمال يطحن عشان ايه؟ المرتبات. كل الناس في شركه قرفانين من رئيس، بيعملوا اعتصام. كويس، عندهم غيره، بس غيره على ايه؟ غيره على واحد رئيس وحش، غيره على مرتب قليل، وطبعا دي حقوق، غير على ما ترقيات واقفة، غير على عدم تثبيته هم ظهورات. كل ده ماشي، لكن اكيد الجواسيس بتقول لهم مفيش ناس غيرانة وبتبكي على عدم وجود الشريعة وعلى عدم وجود الدين، مفيش ناس غيرانة وبتبكي على عدم الحكم بما انزل الله. لازم احنا اذا كانت الناس عشان هي جهلة وعشان هم غلابة وعشان عندهم هم ما تربوش على التربية الشرعية وعمرفوش قيمة العقيدة، أنا وإنت اللي بتحافظ على صلاتك، أنا وإنت اللي بنقول كل يوم الصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما ينفعش نبقى أكلة، ما ينفعش نبقى أكلة، نبقى طعمة للأكل الذين يتكرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا سر هذه الهزيمة، سر هذه الهزيمة. قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، عايزين يلحسوكم ينسفوكم. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ، يعني هنبقى في الفترة دي والأزمنة دي، مصر مثلا يبقى فيها 2 مليون مسلم و80 مليون و90 مليون نصراني، وتبقى بقى مليانة مجوس، وتبقى المنطقة العربية كلها هندوس. قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. امك لما كانت تغسل على عطشت زمان، انا لما كنت اقعد جنب امي وهي بتغسل زمان وانا عيل قد ابني الصغير كده، الاقي ايه؟ طشت عليه جبل كده من الرغ، واقعد العب فيه شمال ويمين، جبل لكن ولا قيمه له. كذلك نحن اعداد مملينه، لكن اين قيمتنا؟ اين وزننا؟ اسرائيل كلها ما تزيدش عن 4 مليون كلها، ومع ذلك بتخلي المنطقة ما تنامش، مجضعة النوم لهم جميعا. ليه؟ لأن 4 مليون صحاب قضية، 4 مليون جولدا مائير لما كانت في هولندا، وبعدين قعدت تتعامل مع عصابات إسرائيل وشاركت في مجازر صبرا وشتيلة، وبعدين أقيمت دولة إسرائيل لغاية ما وصلت رئيسة وزراء في الستينات، قبل لأن كانت رئيسة وزراء في 67 لما أخذوا مصر بالخيانة مش بضعف الجيش. الجيش طول عمره رجالة، لأن الجيش ده مش القيادات ولا طنطاوي ولا القيادات، لا، الجيش ده أنا وإنت وابنك وابني، وإنت لما كنت في الجيش إنت بطبيعتك برجولتك بثباتك، هو ده الجيش. لأن الدفعة وبتروح وتيجي غيرها ودفعة وبتروح، فهو ده الجيش. فالجيش ده طول عمره رجال، لكن بالخيانة 67 كانت رئيسة وزراء، عارف كانت بتقول ايه بقى في 67؟ بتقول انا عملت بالدعارة في هولندا من اجل اقامة دولة اسرائيل، عملت بالدعارة مش بالمحاماة مش بالطب، عملت بالدعارة في هولندا من اجل اقامة دولة اسرائيل. شوف بقى انت لما يبقى ناس بالنوعية دي اصحاب قضية، بحيث تعمل المرأة بالدعارة عشان خاطر دولة اسرائيل مش عشان مزاجها، مش عشان تبقى تجيب فلوس وتركب عربية وتبيع عرضها عشان شوية شهوات، لا، ده عشان إقامة دولة إسرائيل. مين منا بيعمل؟ أعوذ بالله، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ نساء المسلمين. مين منا حتى بيعمل في النجارة في الحدادة بيع الليمون من أجل إقامة دولة المسلمين؟ إن حق الله فينا عظيم، وإن ديننا بغير معتقد مهين، جسد ميت بلا حياة. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خمس منها انه ينصر بالرعب. لما كان يعد جيش والجيش كله قد كده وحيروح يقاتل أمة جيشها تفرد دراعك ما تجيبوش، فكان أول ما يعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم يعد جيشا لهم كان يترعبوا، فكان يبقى ثلاث أرباع الناس بالرعب. طب فين الرعب ده مننا احنا؟ احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباعه، ونسأل الله أن ينلنا شفاعته، ونسأل الله أن يسخنا من حوضه ومن يده الشريفة شربة ماء يوم القيامة. طب احنا من امته ليه ما عندناش ما بيترعبوش منا ليه؟ ليه بيبص لنا ان احنا تفافه وبرابير؟ ليه؟ ينزع الله من قلوب عدوكم المهابه ويقذف في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. تترجمها بايه؟ ذهاب العقيده. واحد مش مستحضر ان هو بكره في قبر. بكره هيقابل رب يساله عما قدم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا أو وأعظم أجرا. يقول إن الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليه؟ أمة بقت غسائية. طب إيه اللي سمانا غسائية؟ ده احنا طول بعرض وبناكل وبنشرب ومش عارف إيه، وبنشرب إزازة البيبسي قد كده، وبنقعد على الصواني نجيبها أرض، يبقى ناقص نلحس الالمونيا بتاعتها. امال ايه يعني؟ طب ما احنا الواحد منا طول وعرض كرشنا متر قدامنا بنهرش كده. طب ليه بيخافوش مننا؟ لان بلا جوهر بلا عقيده. لو صرنا بعقيده زي ما شفت كده، الجاسوس الافرنجي قال لهم: لا قبل لكم بامه فيها مثل هذا الصبي. صبي صاحب عقيده بيربي نفسه على الجهاد، ابوه بيربيه على الجهاد وعلى الولاء وعلى البراء وعلى تقديس امر الله وعلى اعلاء كلمه الله. من المقدس عندك؟ الله. ما أي كلام عندك؟ وثيقة السلم هي المقدسة. لا، كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا، لأننا عبيد لله عز وجل، يملك أمرنا، يملك موتنا وحياتنا ونشورنا، يملك نفعنا وضرنا. فلابد، فين غيرتك؟ أنا مش بطلبك أن أنت تكون في حزب معين ولا جماعة. أنا ضد، أنا عن نفسي الحمد لله أنا بشخصي قدامك هو بعترف قدامكم أن لا في حزب ولا في جماعة ولا تبع إخوان ولا تبع أي حد، إنما أنا أعلم أني عبد، أنني خلقني الله عز وجل، استحضرت من أول صغري: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أنا من الجن ولا من الإنس؟ من الإنس. يبقى إذن أنا مانيش حجر لا زلطة ولا طوبة ولا كوم رملة، أنا إنس. إذن أنا مطالب بالعبودية، إذن أنا مطالب بالولاء لله والبراء مما يبرأ منه الله عز وجل. أنا مطالب بالغيرة على حرمات الله، أن أحب فيه وأن أبغض فيه وأن أوالي فيه وأن أعادي فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، لبه جوهره أكبر قيمة، الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، تبقى أنت غيران على حرمات ربنا سبحانه وتعالى. لابد أن تعلموا أن بلادنا تسرق منا، وأنهم ينظرون إلينا إلى كالبعير. أنهي كلام بنكتة بيقولوها؟ مش قصدي كنكتة يعني على في هذا المقام المشرف، إنما من باب أن تعرفوا كيف ينظرون إلينا. كان دائما أيام الطاغوت نكتة بيكرروها الناس من باب إن هم بيعبروا عن مدى حقارة القيادة للشعب، وإن الشعب ده لا يساوي الجعلان عندهم، وإنه ملوش نفس، ما بينطقش، ملوش دور. فبيقول لك قالوا ايه؟ قالوا طيب احنا نعمل حاجه في الشعب نخليه ينطق عشان نشوف ينطق ولا لا. نوقف على المداخل الرئيسيه وهم طالعين الصبح لشغلهم، وناس لجنه كده تقف كل اللي معدي ياكلوه على قفاه، بحيث ان هو ما يعديش الا لما ياكل على قفاه. المهم وقفوا لجنه وقعدوا يضربوا كل واحد معدي على قفاه. طبعا واحد واقف بيضرب واحد بس، والطابور طال قوي، فسمعوا في اخر الطابور ناس بتزعق، فجابوا اللي بيزعق تعال. قالوا بس واحد نطق. تعالى يا عم انت مش مالك، انت ما متضايق من ايه؟ ما انت سامعينك بتزعق، نطقت ليه؟ قال يا باشا انت موقف واحد يضرب على القفا ورانا الشغل، وقف اتنين ثلاثه عشان نلحق نروح شغلنا. كذلك المجلس العسكري وحكومه شرف وكل القيادات تعاملنا اننا شعب الضرب على القفا، ونحن نعلنها ونقول: لسنا الشعب ضرب على القفا، ان كنا دغينا لقد كنا نكون قلمه الحق ونسجا. الآن ليست هناك سجون، يبقى إذن تر الله من نفسك خير. إياك أن تكون ممن يرون فيه أنك شعب فلسفة الضرب على القفر. أنت كريم، كريم بشخصك، كريم بأدميتك، لقد كرمك الله كرامتين، إياك أن تتنازل عنهم. لقد كرمك الله بكرامتين، كرامة الأولى إنك بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والكرامة الثانية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، واجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من أهل الولاء فيك، ومن أهل البراء ممن تبرأ منهم. اللهم ارزقنا الحب فيك والبغض فيك يا رب العالمين. اللهم احي موات قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا.